بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الاستثناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحريري رحمه الله: باب الاستثناء. الاستثناء مصدر استثنى الشيء يستثنيه استثناء، أي استخرجه أو أخرجه. فالاستثناء في اللغة الإخراج، ومنه قول العرب: استثنيت الماء من البئر، أي أخرجته منها. فهذا معناه في اللغة. وهو في الاصطلاح الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها في الكلام ما بعد إلا، إخراج ما بعد إلا عن حكم ما قبل إلا، عن حكم ما قبل إلا، أو عن الحكم الذي أسند إلى اسم قبل إلا. فمثلا تقول: جاء القوم إلا زيدا. فزيدا الآن هو المستثنى المخرج، أخرج من حكم القوم الذي هو المجيء. جاء القوم إلا زيدا، فأخرجت زيدا من حكم المجيء، أي أخرجت زيدا من القوم لأنه ما جاء. لأنه ما جاء، فأخرجت زيدا من حكم، من هذا الحكم الذي هو المجيء، المجيء والحكم. فأخرجت زيدا من هذا الحكم المسند للقوم. هذا تعريف الاستثناء. ويبين الحريري الأدوات التي بها يكون الاستثناء، وأهم شيء في هذا الباب حكم المستثنى الواقع بعد إلا من جهة الإعراب. كيف يعرب المستثنى؟ هو المبحوث عنه هنا. نعم. وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب. نعم، قوله رحمه الله: وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب. وكل ما استثنيته من موجب، أي وكل اسم استثنيته أو أي أخرجته من موجب، أي من كلام موجب، وموجب معناه تام، معناه مثبت لا تام، من كلام موجب أي من كلام مثبت لم يتقدم عليه نفي. إذا استثنيت اسما بإلا من كلام موجب، وقوله بعد ذلك وقد تم، إيش قال في العجوز؟ تم الكلام عنده فلينصب. إذن قوله فلينصب هذا الحكم، لكن هذا الحكم يجب للمستثنى بشرطين. الأول أن يكون هذا الكلام موجبا أي مثبتا لم يتقدم عليه نفي، والثاني أن يكون هذا الكلام الموجب تاما أيضا. إذن فالإيجاب والتمام شرطان للنصب المستثنى بإلا، وعندئذ فلينصب، فتنصب المستثنى. ومعنى التمام هو ذكر المستثنى منه في الكلام، ذكر المستثنى منه في الكلام، والمستثنى منه يتقدم على إلا، ويكون الحكم مسندا إلى هذا المستثنى منه، ثم تأتي بالمستثنى بعد إلا. فإذا كان الكلام موجبا أي مثبتا وتاما وجب نصب المستثنى. وإذا نصبته بأي شيء تنصبه؟ تنصبه بإلا على قول بعض النحاة ومنهم ابن مالك، وظاهر ألفية يدل على ذلك، كما قال: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. وقال بعضهم وقالت طائفة من العلماء إن النصب المستثنى في هذه الحالة يكون بالفعل الذي قبل إلا، وهو الفعل المسند المستثنى منه، يكون بهذا الفعل بواسطة إلا، بواسطة إلا، أي فيكون هذا النصب من شيئين، وأول الشيئين أقوى، وثاني شيئين هو إلا واسطة. هذا على هذا هذان القولان في الناصب والحالة هذه. إذن فهذا هو المستثنى، أو هذا حكم المستثنى في هذا الأسلوب، هذا أسلوب من أساليب الاستثناء. وفي هذه الحالة يجب نصب المستثنى سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا. كان متصلا كما في مثالنا، جاء القوم إلا زيدا، فزيدا جنس أو بعض من الناس، إذن فالاستثناء متصل لأنه بعض من الناس فتنصبه. وكذلك لو كان الاستثناء منقطعا كأن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كأن تقول جاء القوم إلا حمارا، فحمارا ليس من جنس الناس لكنه يجب نصبه والحالة هذه ما دام الكلام تاما مثبتا. هذا أسلوب من أساليب الاستثناء. نعم. تقول جاء القوم إلا سعدا، هذا المثال جاء القوم إلا سعدا كما تقدم مثال. وقامت النسوة إلا هندا، كذلك وقامت النسوة إلا هندا، الاستثناء أسلوب الاستثناء تام موجب، وإن كان الاستثناء متصلا، الاستثناء متصل، إذن فيجب النصب المستثنى في هذه الحالة. نعم. وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب، قوله وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب. وإن يكن فيما سوى الإيجاب، أي هذا الأسلوب الذي تقدم الآن أسلوب موجب وتام، فلو أدخلت النفي على هذا الأسلوب الذي تقدم فقلت مثلا جاء القوم إلا زيدا، ثم قلت ما جاء القوم إلا زيد أو زيدا، فإذا أدخلت النفي عليه ذهب الإيجاب، ذهب الإيجاب وجاء النفي والاستثناء تام لأن المستثنى منه موجود، لكن الذي وقع فيه أنك نفيته، ففي هذه الحالة يتغير حكم المستثنى في الإعراب، يتغير فيما تقدم لو حكم واحد والنصب، لكن في هذه الحالة يتغير حكمه، فيجوز لك أن تبدله، أي المستثنى الواقع بعد إلا في هذه الحالة يجوز لك أن تبدله من المستثنى منه في إعرابه، فتقول ما جاء القوم إلا زيد، فزيد هنا بدل من القوم والقوم مرفوع، فتبع القوم في إعرابه والرفع على أنه بدل بعض من كل. وهذا إذا كان الاستثناء متصلا، أي بأن كان المستثنى من جنس المستثنى منه، فالإبدال أرجح بشرط اتصال الاستثناء. ويجوز في هذه الحالة أن تنصبه فتقول ما جاء القوم إلا زيدا، فإذا نصبت زيدا فنصبه على الاستثناء ويقول سيبويه في الكتاب إنه عربي جيد، أي نصبه عربي جيد، لكن الإبدال في هذه الحالة أرجح. ولذلك يقول ابن مالك ما استثنت الله مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب، انتخب اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. نعم. وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب. لكن عبارة الحريري يوجب الإبدال، كأنه يقول فأوله الإبدال في الإعراب، ظاهر هكذا كأنه ليس هناك، كأنه لا وجه آخر هناك، هذا ظاهره. لكن الصحيح أن الإبدال هذا الذي توليه كما يقول الحريري إبدال راجح أو أرجح، وهناك وجه آخر هو النصب. نعم. تقول ما الفخر إلا الكرم، تقول ما الفخر، ما الفخر إلا الكرم، وإيش ماذا بعده؟ وهل محل الأمن إلا الحرم، وهل محل الأمن إلا الحرم، تقول ما الفخر إلا الكرم. هذا المثال من صاحب الكتاب الحريري ليس مثالا منطبقا على ما تقدم من القاعدة، ليس منطبقا، لأن هذا المثال ليس كما مثلنا مثلا ما جاء القوم إلا زيد أو إلا زيدا، هذا المثال ليس كذا. فقول ما الفخر إلا الكرم هذا مثال للاستثناء المفرغ، ونحن ما وصلنا إلى هذا بعد، لسنا في المفرغ. فهذا يشبه قوله تعالى وما محمد إلا رسول، وما محمد، فمحمد هذا مبتدا، وما بعد إلا خبر، وما بعد إلا خبر، فليس هنا استثناء، ليس في مثل هذا استثناء، ما في إخراج. لكن لو كان هناك استثناء كما مثلنا ما جاء القوم، جاء القوم هذا كلام تام، هذا الكلام التام وقع قبل إلا، لكن قول مثاله ما الفخر إلا الكرم، الفخر هذا ليس بكلام تام، يتم بما بعد إلا، يتم بما بعد إلا، فلا يكون المثال هذا منطبقا على ما تقدم ذكره من القاعدة. لا. نعم. وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه، وإن تقل لا رب إلا الله فارفع، كذلك وهل محل الأمن إلا الأرم، الحرم غير مفرغ، أيوة، وليس ليست القاعدة تنطبق عليه. أيوة، إيش قال؟ وإن تقل لا رب إلا الله، وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه، وإن تقل لا رب إلا الله هذه مسألة أخرى، أي إذا قلت لا رب إلا الله أو لا إله إلا الله، فهذا إعرابه أنك، انتبهوا لهذا، لا رب إلا الله ليس كالمثال الذي تقدم الفخر إلا الكرم، ليس هكذا، لأن لا رب إلا الله ما قبل إلا، وهو لا ربه كلام تام لا نافي الجنس، وربه اسم لا وخبر لا محذوف، وهذا واقع قبل إلا، لا رب، والتقدير لا رب حق، مثلا حق إلا الله، إذن فالكلام تام قبل إلا. فعلى كل فإعراب هذا الآن أنه يقال لا رب إلا الله فارفعه، كما قال الحريري أنك ترفع المستثنى، هذا المقصود، المستثنى الواقع بعد إلا ترفعه في مثل التركيب. ولماذا ترفعه؟ ما علة رفعه؟ علة ذلك أن لا رب لا واسمها، وسيأتي الكلام على لا، لا واسمها في محل رفع عند سيبوي وهو الحق وهو الصحيح. إذن فتبدل الله من محل لا واسمها، أبدل الله من محل لا واسمها، لأن محله من رفع، فأبدلت الله من ذلك فارتفع لفظ الجلال لأجل هذا. هذا وجه إعرابي، وجه صحيح في الإعراب. وهناك وجه آخر لعل هذا أقعد من ظاهر ما ذكره الحريري، وهو أن تقول لا رب إلا الله، لا رب حق هو، لأن حق خبر لا، وخبر لا النافي الجنسي هذا يكون مشتقا، فإذا كان مشتقا فالمشتق إذا وقع خبرا يتحمل ضميرا، يتحمل ضميرا في المبتدأ والخبر، تقول زيد كاتب، أي هو، رأيت كما قال ابن مالك والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، ولا ناب عمل عمل إن، وإن يدخل على المبتدأ والخبر. إذن فقولك لا رب إلا الله حذف الخبر، وحذف الخبر في باب لا الناشط الجنسي كثير جدا، كثير جدا. إذن فعل هذا فالخبر محذوف وهو مشتق، فهذا الخبر فيه ضمير مستتر تقديره هو، لا رب حق هو إلا الله، فتبدل لفظ الجلالة من هذا الضمير المستتر في الخبر، وهذا الضمير المستتر في الخبر معرفة، هو لا رب حق هو إلا الله، فتكون لفظ الجلالة بدلا من الضمير المستتر في خبر لا المحذوف. فهذا الوجه أقعد، أقعد، وإن كان الوجه الأول يساوي هذا الوجه من جهة اتحاد الإعراب وهو الرفع في كل. نعم. وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه، فارفعه وارفع ما جرى مجراه، كما لو قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إلا الله، فهذا في الحقيقة قال فارفعه، هذا الرفع في الحقيقة على وجه الأرجحية من جهة المعنى، وإلا فلو نصت الله ألا يكون له وجه إعرابي؟ نعم، لكنه في ضعف، لا إله إلا الله جائز، يعني من حيث الصناعة العربية من جهة الألفاظ إعراب الألفاظ يتجه إعرابا، لكن بعض الأعاريب يكون ضعيفا، فهذا من هذا الباب ارفعه، فارفعه كما قال الحريري. نعم. وصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إن، تقول هل إن العراق مغنى، هو ترك على كل حال، ترك الحريري الأسلوب الثالثة لأساليب الاستثناء، ترك، هو يترك أشياء كثيرة لكن ترك الأسلوب الثالث، الأسلوب الثالث لأساليب الاستثناء هو أن يكون الكلام منفيا وأن يكون المستثنى منه غير مذكور، أن يحذف المستثنى منه فلا يكون الكلام تاما ويكون منفيا، وهذان متلازمان. في هذه الحالة ما بعد إلا له حكم ليس حكم الاستثناء. ولعل لأجل هذا تركه الحريري وما أدري. على كل حال هذا الأسلوب ليس أسلوبا فيه استثناء، إنما فيه الحصر فقط. ومثال ذلك أن تقول كما تقدم في المثال: ما الفخر إلا الكرم. ما الفخر، شوف الاستثناء هنا مفرغ، مفرغ أي ما قبل إلا ليس تاما لحذف المستثنى منه لكنه منفي. ففي هذه الحالة ما بعد إلا لا نقول إنه استثني، بل نقول إنه خاضع في الإعراب للعامل الذي قبل إلا. وأما إذا كان الأسلوب تاما مثبتا أو تاما منفيا ولم يحذف المستثنى منه، فإنما بعد إلا يكون وهو المستثنى يكون خاضعا لإعراب إلا، أو يكون المؤثر فيه إلا ومع ما قبله مثلا. لكن إذا كان الكلام غير تام وهو منفي، فإن ما بعد إلا معمول لما قبل إلا من العوامل. تقول: ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا زيد. فزيد هنا مرفوع على أنه فاعل لجاء الذي قبل إلا، لجاء الذي قبل إلا، لأن ما قبل إلا وكان هناك المستثنى منه لفظة جاء هي التي كانت عملت في القوم، رفع القوم، لكن لما حذفت القوم انتقل عمل جاء إلى ما بعد إلا. ما جاء إلا زيد، فزيد فاعل لجاء. الآن جاء أثر فيما بعد إلا. وهكذا تقول: ما رأيت إلا زيدا، فزيد مفعول به لرأيت قبل إلا. ها، وتقول: ما مررت إلا بزيد، وهكذا. وكذلك قوله تعالى: وما محمد إلا رسول. شوف، محمد مبتدأ، والمبتدأ يعمل في الخبر، والخبر بعد إلا وهو رسول، فرسول مرفوع لأنه خبر للمبتدأ. إذن فيكون ما قبل إلا قد عمل فيما بعد إلا عند الاستثناء المفرغ. وهكذا. نعم. وانصب إذا ما قدم المستثنى. نعم. تقول: هل إن العراق مغنى. قوله وانصب إذا، وانصب إيش؟ إذا ما قدم المستثنى. وانصب إذا ما قدم المستثنى، نحو: هل إلا العراق مغنى. هل إلا العراق مغنى. وانصب إذا ما قدم المستثنى، هذه مسألة أخرى. هذه المسألة هي أن المستثنى في الأساليب التي تقدمت، مثلا في الأساليب التي تقدمت، إلا أسلوب الاستثناء المفرغ، إلا أسلوب الاستثناء المفرغ، ويظهر أن تمثيل الحريري من الأسلوب المفرغ الذي مثل به الآن، وهذا ليس بجيد. لكن باستثناء الأسلوب المفرغ، إذا قدمت المستثنى في الأسلوبين السابقين فيجب نصب المستثنى دائما، فيجب نصب المستثنى دائما. تقول: جاء إلا زيدا القوم، جاء إلا زيدا القوم. المستثنى هنا وهو زيد قدمته على المستثنى منه، فيجب نصب المستثنى في هذه الحالة. مع أن هذا لو جئت بالأسلوب على حاله ولم تقدم المستثنى لكان المستثنى واجب النصب أيضا، فأحرى إذا قدمته. وكذلك لو قلت ما جاء إلا زيدا القوم، ما جاء إلا زيدا القوم، فزيدا هنا يجب نصبه قولا واحدا، ولا تقول أبدله، ها، إنما تنصبه فقط لتقدم المستثنى على المستثنى منه، ويتقدم المستثنى للمستثنى منه مع إلا، ما جاء إلا زيدا القوم، ومنه قوله لعل الكوميت أو غيره، وما لي إلا آل أحمد الشيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وما لي إلا آل، إلا آل، آل هذا مستثنى تقدم، وما لي إلا آل أحمد شيعة. شوف شيعة هذا المستثنى منه تأخر، وتقدم المستثنى ما إلا، فيجب نصب المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه. نعم. وتمثيل الحريري ماذا قال في المثال؟ وهل إلا العراق مغنى، وهل إلا العراق مغنى، مغنى هذا اسم مكان، من غني بالمكان يغنى، فمغنى اسم مكان، اسم مكان من غني أي سكن وقطن أو كذا، إذن فمغنى اسم مكان. وقوله وهل إلا العراق مغنى، الأصل وهل مغنى لنا، وهل مغنى لنا، فإذا قلنا لنا تم الكلام قبل إلا، ها، وهل مغنى لنا إلا العراق، وهل إلا العراق مغنى لنا، وهل إلا العراق مغنى لنا، فبهذه يتم الكلام. وأما على ظاهر تمثيله فالكلام ما ليس هناك إيجاب، وليس هناك تمام، ليس هناك تمام مع وجود النفي أو غيره، ليس هناك التمام على كل حال، ليس هناك المستثنى منه، وإذا لم يكن المستثنى منه موجودا فهذا الذي ذكره لا يستقيم، يكون هذا المثال للاستثناء المفرغ، والحكم الذي يذكره لا يكون في الاستثناء المفرغ. نعم. وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا. أيوة، دخل في مسألة أخرى وهي ذكر بعض أو غير إلا من أدوات الاستثناء، فقال وإن تكن مستثنيا بإيش، وإن تكن أعيد البيت، وإن تكن مستثنيا بما عدا، وإن تكن مستثنيا بما عدا، ما عدا، ما خلا، ما حاشا، وليس، وهكذا. وإن تكن مستثنيا بما عدا، أي إذا جئت بأداة الاستثناء وهي ما عدا، بتقدم ما المصدرية أو النافية على اختلاف بينهم في هذا، وهذا هذه أداة، وكذلك ما خلا، وكذلك ليس، فإن المستثنى بعد هذه الأدوات يجب نصبه. تقول جاء القوم ما عدا زيدا، فجاء القوم فعل وفاعل، وما نافية أو مصدرية، وعدا فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخر ما من ظهورها التعذر، وهو متعد، وهو متعد، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو، يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق. جاء القوم ما عدا، أي هو البعض من القوم السابق، ما عدا زيدا، فزيدا مفعول به لعدا، لأن عدا متعد. وكذلك تقول جاء القوم ما خلا زيدا، فإعراب ما خلا كإعراب ما عدا تماما. وكذلك تقول جاء القوم ليس زيدا فتنصب زيدا وجوبا، لكن جهة نصبه هو أنه خبر ليس، لكن الاستثناء حاصل، لكن جهة النصب على الخبرية ليس. جاء القوم ليس زيدا، فليس هذا فعل ماض ناقص جامد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود إلى البعض السابق، ليس أي هو زيدا، فزيدا خبر ليس وليس خبر منصوب لأنه من أخوات كان، إذن فزيدا منصوب لأنه خبر ليس لكن حصل به الاستثناء. نعم. تقول جاءوا ما عدا محمدا، هذا مثال جاءوا ما عدا محمدا، تلاحظون أن جاءوا فعل وفاعل، إذن فما قبل أداة الاستثناء تام أي جملة تامة فعل وفاعل، جاءوا ما عدا محمدا. نعم. تقول جاءوا ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا. نعم، أمثلة لما تقدم. وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية. وغير إن استثنيت بها، إن جئت بها مستثنية، وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية، أي أن لفظ غير من أدوات الاستثناء، لكن هذه الأداة اسم. ما تقدم تقدم الحرف وهو إلا، وإلا أم الباب، ثم جاء عدا وخلا وليس، والآن ذكر غير، وغير أداة لكنها اسم، ولذلك سيتغير الحكم الإعرابي. فإذا استثنيت بغير فإن حكم المستثنى مع غير هو الجر دائما لأنه مضاف إليه، أضفت غير إلى هذا المستثنى فيكون مجرورا دائما. تقول جاء القوم غير زيد وما رأيت القوم غير زيد، وهكذا جاء القوم غير زيد، فزيد وهو المستثنى منه وهو المستثنى مجرور لأنه مضاف إليه. وأما لفظة غير فسيذكر إعراب غير في هذه الحالة، إنما ذكر إعراب المستثنى الذي هو المضاف إليه وأنه الجر. نعم. وغير إن جئت بها مستثنية، إن جئت بها حال كونها مستثنية أي أنها أداة تستثني، أو أنك أنت الذي تستثني بها كما يقول بعض العلماء. نعم. جرت على الإضافة المستولية، قوله جرت أي جرت غير هذه اللفظة على الإضافة المستولية أي الغالبة. ها، الإضافة غالبة على المستثنى في هذه الحالة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون للمستثنى إلا الجر، لأن المضاف إليه دائما مجرور. هذا معنى قوله جرت على الإضافة المستولية. نعم، استولت الإضافة عليه على هذا المضاف إليه الذي هو المستثنى. نعم. وراءها تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها. وراءها يحكم في إعرابها مثل إن، مثل إيش؟ مثل اسم إلا حين يستثنى بها، مثل اسم إلا حين يستثنى بها أو به، بإلا حين يستثنى بإلا. معنى هذا البيت أن غير إذا وقعت أداة للاستثناء، تقدم لنا أن حكم المستثنى هو الجر، لكن ما حكم النفس غير في الإعراب؟ ما حكم النفس غير في الإعراب؟ فقال غير يأخذ حكم المستثنى بإلا، حكم المستثنى بإلا. ومعنى ذلك إذا جئت بأسلوب استثنائي وكانت الأداة هي إلا، فإذا جئت بنفس الأداة بنفس الأسلوب ورفعت إلا من هذا الأسلوب ووضعت غير، فإن غيرا يأخذ حكم المستثنى بإلا. فمثلا تقول جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، ما حكم زيد هنا؟ وجوب النصب قولا واحدا. ارفع غير، ارفع إلا وأتي بغير تستثني بها، تقول جاء القوم غير زيد، لا يجوز لك في إعراب غير إلا النصب، لأنه يأخذ حكم المستثنى بإلا. ولذلك إذا قلت ما جاء القوم إلا زيد أو إلا زيدا، فإذا جئت بغير بدلا من إلا أعطيت غير حكم المستثنى بإلا، فتقول ما جاء القوم غير زيد، ما جاء القوم غير زيد وجهاني. لكن الإبدال أرجح كما تقدم. وكذلك إذا كان الاستثناء مفرغا تقول ما جاء غير زيد، وما رأيت غير زيد، وما مررت بغير زيد، وهكذا. نعم. وراءها تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها، مثل اسم إن حين مثل اسم إلا حين يستثنى بها. نعم. باب لا التي لنفي الجنس. قوله باب لا التي لنفي الجنس أي هي النافية للجنس، هي نافية، لكن ما معنى نفيها للجنس؟ للنافي للجنس أو التي لنفي الجنس، معنى ذلك في لغة العرب أن لا هذه التي لنفي الجنس ما تدخل إلا على الأسماء أولا، يكون اسما، لأن النفي بلا قد تدخل لا إذا كانت نافية على فعل، قد تدخل على فعل، لكن لا هذه لنفي الجنس فلا تدخل إلا على الأسماء، لكن على أنواع معينة من الأسماء أو على أسماء بصفات معينة. ومعنى كونها لنفي الجنس أنك إذا قلت لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، معنى هذا النفي عموم الرجال في النفي، لا يبقى شخص آخر، لا رجل في الدار، أي جنس الرجال منفي في هذا الأسلوب. ولذلك لا يمكن في مثل هذا الأسلوب أن تأتي بكلام بعده للاستثناء، كأن تقول مثلا لا رجل في الدار بل رجلان مثلا، لأنك عممت، لا يجوز هذا هنا، لأن النفي في قولك لا رجل عم، فلا يمكن أن تأتي بشيء آخر من استدراك أو استثناء أو ما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كانت لا نافية للوحدة، تقول لا رجل قائما، لا رجل قائما، هذا ليس عندنا لكن من باب البيان. فإذا كانت لا نافية للوحدة فتقول لا رجل قائما، أي تنفي قيام رجل واحد. ولذلك يجوز أن تقول بعد ذلك لا رجل قائما بل رجلان، يجوز، بخلاف لا التي معنى لنفس الجنس فتقول لا رجل في الدار، أي عممت جنس الرجال، فهذا يقال له هذه لا هذه يقال لها إنها نافية للجنس. وإذا كان ذلك كذلك فإن لا هذه تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. والثاني ألا يفصل بين لا هذه وبين اسمها بفاصل، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ما تقدم أن تكون لنفي الجنس لا لنفي الوحدة. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة عملت لا عمل إن، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. إلا أن هناك فرقا من ناحية، فإن اسم لا له حالتان، حالة إعراب وحالة بناء، حالة إعراب وحالة بناء. فيكون اسم لا مبنيا إذا كان نكرة مفردة، إذا كان نكرة مفردة. ومعنى مفردة أي ليست مضافة ولا شبيهة بمضاف، فعندئذ يبنى اسمها اسم لا، كما تقدم في المثال لا رجل. فرجل هنا اسم لا مفرد ليس مضاف إلى شيء بعده، فيكون مبنيا. وعلة بنائه والحالة هذه أنه تركب مع لا تركيب 15 على الأصح من التعليلين، تركيب 15، والتركيب من أسباب البناء، لا سيما إذا كان أحد المركبين حرفا والثاني اسما. وقد يكون يوجد البناء إذا كان كلا المركبين اسما، قد يحصل. إذن فيبنى اسم لا إذا كان مفردة، إذا كانت نكرة مفردة. وقد يعرب اسم لا، ويعرب اسم لا وهذا حالة ثانية، وذلك إذا كان اسم لا نكرة لكنها مضافة وليست مفردة، مضافة إلى ما بعده، كأن تقول لا رجل سوء عندنا، لا رجل سوء عندنا. فرجل هذا اسم لا أضيف إلى سوء، وعندنا خبر متعلق بالخبر، إذن فعندئذ اسم لا هنا معرب. والفتحة على رجل في هذه الحالة فتحة إعراب لا فتحة بناء، بينما الفتحة في قولك لا رجل في الدار، الفتحة لا رجل فتحة بناء، لأن اسم لا مبني. والدليل على البناء أنك لا أنك ما أضفته، وإذا لم تضفه فلو كان معربا وليس فيه ال، وأنت ما أضفته لو كان معربا لقلت لا رجلا في الدار، وهذا لا سبيل إليه. فدل ذلك على أن الفتحة فتحة بناء وليس فتحة إعراب. إذن فاسم لا بين هذين، بين حالة الإعراب وحالة البناء. وهذا العمل للا وهو عمل إن يستمر في هكذا، إلا إذا فقد شرط من الشروط التي ذكرناها، من أحد الشروط الثلاثة، لو فقد شرط تغير الحكم الإعرابي. فمثلا من الشروط قلنا إنه يجب أن يكون اسمها وخبر نكرتين، وألا يفصل بين لا وبين اسمها بفاصل. فلو كان اسمها اسم لا معرفة لا عمل للا عمل إن، كأن تقول لا زيد في الدار ولا عمرو، فعندئذ ما بعد لا يكون مبتدأ وخبرا. ولا يكون الاسم الأول منصوبا والثاني مرفوعا، لا. وكذلك لو فصل بين اسم لا وبين لا بفاصل، حتى ولو كان هذا الفاصل خبرا في الأصل للا، كما في قوله جل شأنه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أو ينزفون، لا فيها غول، يقال الأصل لا غول فيها، لا غول في صحيح، فعندئذ عملت لا عمل إن، لكن اسمها في هذه الحالة مبني لا غول فيها، فقدمت فيها وهو الجر المجرور وهو الخبر ومتعلق بالخبر، فصار لا فيها غول، فرفع غول على أنه مبتدأ قد تأخر وتقدم الخبر الذي هو شبه الجملة جر مجرور أو متعلق بالخبر فقدم، وهو مختص فيها، ها هذا ضمير والضمير معرفة، فتقدم الخبر وجر مجرور مختص، وتأخر المبتدأ وجوبا، وتأخر المبتدأ وجوبا وهو غول. إذن فلا بد من توفر هذه الشروط، فإذا اختل شرط تغير الحكم، وليس عندنا عمل للا عمل إن. نعم. وانصب بلا في النفي كل نكرة. نعم، وانصب بلا في النفي كل نكرة إذا كانت لا هذه النفي الجنس كما تقدم. كقولهم لا شك فيما ذكر. لا شك فيما ذكر، لا نافي الجنس، والشك هذا اسم لا مبني على الفتح في محل النصب، هكذا يقال في الإعراب، مبني على الفتح في محل النصب. لا شك فيها، فيها جار مجرور متعلق بمحذوف والخبر هو خبر لا، لا شك كائن فيها. نعم. وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض. نعم، هذا تقدم نشرنا إلى هذا، وإن بدا بينهما معترض أي بدا بين لا واسمها معترض، جئت بفاصل بينهما حتى ولو كان ذلك الفاصل خبرا كما تقدم، كما في قوله تعالى لا فيها غول، إذن فلا عمل لا هنا عمل إن، ومثل الحريري بقوله نحو وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض. قول فارفع وقل لا لأبيك مبغض، فارفع أي فارفع هذا الاسم الذي كان اسما لله، ارفعه على أنه مبتدأ لا أنه اسم لله أيضا، لأن لا لا عمل له في هذه الحالة، فتكون لا مجرد لا نافية لا عاملة عمل إن، لا في أبيك مبغض، يصير هكذا، فمبغض هذا ارفعه وهو في الأصل كان اسما لله، والتقدير في الأصل لا مبغض لأخيك لأبيك، فقدمت الجر المجرور وهو الذي كان متعلق بالخبر، ففصلت به بين الله وبين اسمها، فصار لا لأبيك مبغض، فمبغض تعرف أنه مبتدأ تأخر وجوبا، ولأبيك جر مجرور متعلق بالخبر، متعلق بالخبر. على كل حال وجد فاصل أو حصل فاصل أو وقع فاصل بين لا وبين الاسم، بين اسم لا، فذهب حكم لا في عمله عمل إن. نعم. وارفع إذا كررت نفيا وانصب أو غاير الإعراب فيه تصب، تصب. نعم. أو غاير الإعراب فيه تصب. وارفع عيد البيت، وارفع، وارفع إذا كررت نفيا وانصبي. أيوة، وارفع إذا كررت نفيا وانصبي، وارفع إذا كررت نفيا وانصبي، ماذا بعده؟ أو غاير، أو غاير، أو غاير، أو غاير الإعراب أو غاير الإعراب أو غاير الإعراب فيه تصب أو غاير الإعراب فيه تصب. ما معنى هذا البيت؟ وارفع إذا كررت نفيا وانصبي، أي إذا جئت بأسلوب لا لنفي الجنس وكررت لا مع توفر شروط عمل لا عمل إن وهي لا نفي الجنس كررت لا، ففي هذه الحالة يجوز لك أن ترفع الاسم الأول للا وأن تنصب أو تعمل لا عملها إنا فتبني هذا الاسم للا الأول، يجوز لك في هذا يجوز لك في هذا. وبيان ذلك أنك مثلا تقول بالمثال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، شوف لا حول ولا قوة كررت لا مع توفر شروط إعمال لا عمل لي عمل إن لا حول ولا قوة، فعندئذ يجوز لك في هذا الأسلوب مجموع خمسة أوجه، مجموع خمسة أوجه. فمثلا تقول لا حول تفتح اسم الأول على أن لا هنا عملت ما عمل إن لأن الشروط توفرت، أي لا حول كائن أو مستقر أو ثابت على حذف الخبر للا، فهذا الشرط متوفر. فعندئذ إذا كررت لا فقلت ولا قوة جاز لك في اسم الأول أن تفتحه فتقول لا حول ولا قوة، ففي قوة إذا فتحت الأول اسم الأول لك في قوة ثلاثة أوجه، الذي هو اسم الثانية تقول لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة إذا فتحت اسم الأول. هذا وجه. والثاني أنه يجوز لك أن ترفع اسم الله الأول، وعندئذ هل يكون اسما للناس للجنس؟ لا، إذا رفعته فيجوز أن تقول لا حول ولا قوة ولا قوة، لا حول ولا قوة ولا قوة إذا رفعت اسم الأول. فعلى هذا إذا رفعت اسم الأول ما وجه رفعه وقد تقدمت عليه لا؟ هل هذه نافية للجنس؟ لا، إذن فتكون لا نافية للوحدة، وإذا كانت نافية للوحدة فإنها تعمل عملا ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر. لا حول موجودا أو ثابتا، وإذا قلت ولا قوة، قوة هذا الواو عاطفة، هذا وجه واو عاطفة من باب عطف جملة على جملة، ولا قوة فعطفت جملة لا قوة على جملة لا رجل لا حول، هذا وجه. وإذا قلت لا حول ولا قوة، فلا حول كما تقدم لا نافي للوحدة فيرفع الاسم وينصب الخبر، أو فترفع الاسم وتنصب الخبر. وإذا قلت ولا قوة جئت بواو للعطف، لكن لا هنا استأنفت به استأنفت بها وجعلتها نافية للجنس، ولذلك قلت ولا قوة. إذن فقوة هذا مبني اسم لا مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف. هذا إذا قلنا لا حول ولا قوة ولا قوة. وإذا قلنا لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة، فما الإعراب؟ لا حول تقدم، وإذا قلت لا ولا قوة فالواو عاطفة ولا نافية للجنس جديدة، لا نافية للجنس جديدة. قوة اسم النافية الثانية الجديدة، فسحة الاسم بني الفتح محل النصب والخبر محذوف. وإذا قلت ولا قوة، الواو عاطفة، ها الواو عاطفة، ولا قوة ألا تكون نافية، نافية لإيش؟ للوحدة. جعلته نافية للوحدة يجوز، وإن كنت قد قلت لا حول ثم قلت ولا قوة فجعلت لا هذه ثانية نافية للوحدة. فقوة اسم لا النافي الوحدة مرفوع والخبر محذوف منصوب. وإذا قلت ولا قوة، ها أو ولا قوة، هذا الثالث، ولا قوة والواو عاطفة، ولا هذه للتكرار والتوكيد، ها ولا قوة، وقوة معطوف على محل اسم الأول، على محل اسم الأول، لأنك قلت لا حول ولا قوة، عطفت قوة على إيش؟ على محل اسم الأول، لأن محل اسم الأول النصب، والنصب ظهر في هذا المعطوف فصار ولا قوة إلا بالله. هذه أوجه خمسة إعرابية لإعراب هذا الأسلوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. وارفع إذا كررت نفيا وانصب. نعم. أو غير الإعراب فيه تصب. هو هذا هو المراد بها من هذا البيت. ماذا فبقى ذكرناه الآن هو ما يقصد به الحريري بهذا البيت. نعم. تقول لا بيع ولا خلال في لا بيع ولا خلال، ها رفع لا اسم الأول، إذن بعده ولا خلال، ولو قال ولا خلال لمشى لمضى وصح عربية. نعم. تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال، هذه أمثلة. نعم. والرفع في الثاني وفتح الأول، والرفع في الثاني وفتح الأول. قد جاز والعكس كذاك فافعل، والرفع في الأول وإيش؟ والرفع في الثاني وفتح الأول، والرفع في الثاني وفتح الأول، لا حول ولا قوة، الرفع في الثاني ها والفتح في الأول، هذا جائز كما تقدم. والرفع في الثاني وفتح الأول، والرفع في الثاني وفتح الأول، نعم كما تقدم. نعم. قد جاز والعكس كذاك ففعل، والعكس والعكس ولا العكس ماذا عندك؟ والعكس والعكس نعم لا والعكس أظهر في الإعراب. والعكس كذلك، ما هو العكس؟ أن ترفع الثاني ها وتفتح، أو أن ترفع الأول، أن ترفع الأول وتفتح الثاني، تقول لا حول ولا قوة كما تقدم، أو لا حول ولا قوة. إذا رفعت الأول فليس لك في الثاني إلا وجهان، رفع وبناء. إذا رفعت الأول لا حول، رفعت الأول اسم الأول، إذن فلك في الثاني وجهان، ها تقول لا حول ولا قوة هذا البناء، أو ولا قوة، وليس لك في الثاني نصب، لأن ليس هناك ما يؤدي إلى النصب. نعم. والرفع في الثاني وفتح الأول، قد جاز والعكس كذاك فافعلي. نعم. وإن تشأ فافتحهما جميعا، وإن تشأ فافتحهما جميعا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فافتحهما جميعا، فتجعل لا تجعل للامين او للاين ان شئت او للاوين تجعل لهما اسما، لكل اسم اسم مبني على الفتح لا حول ولا قوه، فلا الاول او الاولى عملت عمل ان، ولا الثانيه كذلك عملت عمل ان، والواو قبل لا الثانيه واو لعطف جمله على جمله. نعم. وان تشا فافتحهما جميعا. نعم. ولا تخف ردا ولا تقريعا، هذا تكميل البيت، ولا تخف ردا ولا تقريعا، لا تخف من رد احد ولا تقريعه، تشديده في عليك في الرد، لا تخف من ذلك لانك جئت بشيء صحيح، لا تخف ردا ولا تقريعا، تكمل. نعم. باب التعجب. باب التعجب كم باقي؟ باقي نصف ساعة. طيب اقرأ اقرأ حتى. وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي. قوله رحمه الله باب التعجب. التعجب ما هو؟ التعجب تفاعل من العجب، وهذه الصيغة الصرفية تدل على التكلف. وما هو العجب؟ العجب هو أن تنكر شيئا أو إنكار الإنسان شيئا أو استطرافه له أو استطرافه له أو استظام شيء أو روعة تحصل للإنسان من استعظام شيء لسبب من الأسباب. روعة تعتري الإنسان من استعظام شيء لسبب من الأسباب، وإذا عرف السبب بطل العجب. هذا هو التعجب لغة. واصطلاحا التعجب اصطلاحا هو استعظام فعل فاعل ذي المزية، فعله له مزية تستعظمه لمزية فعله، استعظامك لفعل فاعل ذي المزية هذا هو التعجب في الاصطلاح. لكنه هذا الاستعظام يكون بألفاظ كثيرة في لغة العرب، ومن ذلك قوله جل شأنه في محكم التنزيل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف تكفرون بالله، فكيف هنا تعجب أو استفهام تعجبي، كيف تكفرون بالله. وكذلك من الألفاظ للتعجب في لغة العرب قول الرسول، قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بأبي وأمي في الحديث الصحيح: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. سبحان الله، هذه اللفظة سبحان الله للتعجب، لا ينجس ميتا حيا ولا ميتا. وكذلك قول العرب الفصحاء: لله دره فارسا، لله دره فارسا. هذا أتي به مأة التعجب. وكذلك قول الأعشى وهو من فصحائهم يقول: يا جارة ما أنت جارة، يا جارة ما أنت جارة. هذه تعجب أيضا. وكذلك كثير، لكن كذلك قول بعضهم: واها لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها. هذا أيضا للتعجب، إلا أن المبوب له في كتب النحو هما صيغتان فقط، وذلك لاضطراد الصيغتين، أولاهما قولك أو قولهم ما أفعله، وثانيتهما أفعل به. هاتان الصيغتان مضطردتان قياسيتان، وأما ما ذكرنا قبل ذلك فهي صيغ تعجبية لا شك، لكنها سماعية ليست مضطردة. إذن هذا هو التعجب، وهذا التعجب على كل حال إنما يكون بشروط أيضا من الفعل، أي يشترط في هذا الفعل الذي تأتي بإحدى الصيغتين منه، من هذا الفعل يشترط في هذا الفعل شروط، منها أو هي ثلاثة أو منها مجملها، الأول أن يكون هذا الفعل ثلاثيا، ثلاثيا فخرج ما فوق الثلاثي، فلا يؤتى بأحد الصيغتين من هذا الفعل الرباعي مباشرة. والثاني أن يكون هذا الفعل غير دال على لون أو عيب، فإن دل الفعل وهو ثلاثي على لون أو على عيب، اللون كسودة وخضرة وزرقة وبيضة، هذه أفعال تدل على الألوان، فلا يجوز أن تقول ما أسوده وأنت تتعجب، لا. ولذلك لما قال المتنبي ابعت بعثت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم، رد عليه إذا عنا بأسود هنا أنه تعجب، لأنت أسود، لكن هنا ليس بتعجب، وإن كانوا قد ردوا عليه وقالوا وزن أفعل ما تأخذ مباشرة من سويدة، وهو ما قصد تعجب لكن قصد أفعل، هذا ظاهر أنه قصد أفعل، أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل أيضا لا يؤخذ من فعل إلا من الفعل الذي يجوز لك أن تأخذ التعجب منه، وسويدة لا يجوز أن تأخذ منه تعجب. إذن فهكذا أفعل التفضيل لا يجوز أن تأخذه من سويدة فتقول ما أسود كما قال المتنبي، وهكذا. فإذا كان الفعل أيضا كذلك فوق الثلاثي لا يؤخذ منه أفعل التعجب مباشرة مباشرة. هناك طريقة سيشير إليها الحريري فيما بعد. نعم. وتنصب الأسماء في التعجب، أيوة. وقول وتنصب الأسماء في التعجب أي أنك إذا جئت بإحدى الصيغتين، الصيغة الأولى ما أفعله، يكون الاسم الذي يتعجب منه وقع عليه تعجب يكون منصوبا على أنه مفعول به، كأن تقول ما أحسن زيدا مثلا، ما أحسن زيدا، فزيدا هذا هو المراد، اسم الأسماء قد نصب بفعل التعجب الذي هو أحسن. إذن فما إعرابه يكون هكذا، ما نكرة تامة عند سيبويه مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجاز الابتداء به هو النكرة لما فيه من عموم التعجب، فهو مبتدأ، وأحسن فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود إلى ما، وجملة أحسن من الفعل والفاعل الضمير المستتر في محل رفع خبر للمبتدأ ما، وقول ذا في المثال زيدا، ما أحسن زيدا، زيدا هذا الذي أشار إليه الحريري بقوله بأن بعض الأسماء ينصب في التعجب، إذن فزيدا مفعول به لأحسنه، لأن أحسن متعد مفعول بمنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هذا في الصيغة الأولى ما أفعله. أما في الصيغة الثانية ما أشار الحريري إلى الصيغة الثانية. نعم. وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي. نعم، نصب المفاعيل فلا تستعجبي، كما ظهر الآن من إعراب ما أحسن زيدا. نعم، تقول ما أحسن زيدا. نعم. إذ خطا، فهو أشار إلى الصيغة واحدة، تقول ما أحسن زيدا إذ خطا، أي مشى خطا خطوات. نعم، إذ خطا. وما أحد سيفه حين وما أحد سيفه حين سطى. وما أحد، الشاهد أحد أفعل، أحد سيفه، سيفه هو الاسم المنصوب أحد، وما للتعجب كما تقدم إعرابه مثال إعراب مثاله. وقوله إذ سطى أو حين سطى، أي سطى بمعنى الصال، صال على شيء بقوة وهكذا. نعم. وإن تعجبت من الألوان. نعم. أو عاهة تحدث في الأبدان، هذا هو. وإن تعجبت من الألوان أو عاهد فإيش؟ أو عاهة تحدث في الأبدان، تحدث في الأبدان. ما تقدم نشرنا إليه من أن هناك أفعالا لا يؤخذ التعجب منه، وهي الأفعال التي تدل على اللون أو عين. فالحريري أتى بذلك، وسيشير إلى كيفية التعجب بهذه الأفعال أو من هذه الأفعال. التعجب منها ليس كالتعجب من الأفعال التي توفرت الشروط لأخذ التعجب منها مباشرة، منها مباشرة. فيبين لك طريقة تستطيع بها أن تتعجب من هذه الأفعال. نعم، فأشار إلى ذلك فقال وإن تعجبت من الألوان، أي من الأفعال الدالة على الألوان، هذا المراد. أو عاهة، أو من الأفعال الدالة على العاهات، العاهة كعارجة أو عاورة مثلا. عاهة يقصد بالأمراض التي هي من الله، يقال عاورة وعارجة وما أشبه ذلك، هذه العاهات. أو عاهة تحدث في الأبدان، تحدث في الأبدان، من يحدثها في الأبدان؟ الله جل جلاله. نعم، قد يتسبب متسبب من الناس في ذلك، هذه مسألة أخرى، لكن الحق أنه من الله. خلقكم وما تعملون. نعم. فابني لها فعلا من الثلاث، هذه الطريقة، فابني لها فعلا من الثلاث. إيش ماذا بعده؟ ثم أتي بالألوان والأحداث، ثم أتي بالألوان والأحداث، أي فابني لها فعلا من الثلاث. ما هذا الفعل؟ مراده بهذا أنك مثلا إذا قلت سويد مثلا على سبيل المثال، أو زرق أو صفر، هذه ألوان، فأردت أن تتعجب من، تأتي بتعجب من صفر، فلا يجوز أن تقول ما أصفر هذا الثوب، ما أصفر هذا الثوب وهذا عند البصريين، لا تقول كذا، ائت بفعل توفرت فيه شروط، توفرت فيه شروط، وابني فعل التعجب من هذا الفعل، والفعل للتعجب هو على وزن أفعل. إذن ائت بفعل كشد مثلا، شد فعل توفرت فيه شروط أفعال التعجب، ائت بهذا الفعل وخذ منه أفعل، فقل أشد، ثم أتي بذلك الفعل هو صفر، ائتي بمصدر صفر بعد الشد، بعد الشد، فتقول ما أشد صفرته، ما أشد صفرته، فيكون صفرته هذا وهو مصدر لصفر مفعولا به لأشد، أشد الذي أخذ من شدة، وشدة فعل توفرت فيه شروط لأخذ أفعال للتعجب، فتقول ما أشد صفرته، وما أشد حمرته، وما أشد زرقته، وما أشد عرجه، عرج يعرج عرجا، لا تقول ما أعرجه أو ما أعوره، بل تقول ما أقبح عوره مثلا، لأن قبها توفرت فيه شروط أخذ أفعال التعجب منه، فتأتي بوزن أفعال التعجب من هذا الفعل الذي توفرت فيه الشروط لأخذ أفعال التعجب، ثم تأتي بمصدر الفعل الذي لم تتوفر فيه شروط أفعال التعجب منه، وتجعل منصوبا لأفعال لأشد مثلا، أو للذي توفرت فيه شروط أخذ أفعال التعجب منه، ما أشد صفرته، وما أقبها عوره، وهكذا. نعم. تقول ما أنقى بياض العاجي، ما هذا مثال، ما أنقى بياض العاجي، الشاهد أراد أن يأخذ فعل التعجب من بيض كسوداء، لكن ما يجوز أن تقول ما أبيضه، ها ما أبيضه لا يقال، هذا عند البصريين لا تقول هكذا. إذن فجاء بفعل توفرت فيه شروط هذا شروط أخذ أفعال التعجب منه، وهو نقي، نقي فأخذ منه أفعال التعجب وجعله فعلا على وزن أفعل، فقال ما أنقى، ثم جاء بمصدر بيض الذي لم تتوفر فيه شروط أخذ أفعال التعجب منه، فجعله منصوبا مفعولا به لأنقى، فقال ما أنقى بياضه، أو ما أنقى بياض العاجي. فما كما تقدم إعرابه، إعراب مثيله، ما تعجبي مبتدأ، وأنقى خبره، وأنقى جملة، فعل هو فعل، فعل وفي ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، والجملة هذه جملة خبرية في محل رفع، وبياضه هذا مفعول به لأنقى منصوب. نعم. وما أشد ظلمة الدياجي، وما أشد ظلمة الدياجي، على أنه أراد أن يأخذ فعل التعجب من فعل إما من الرباعي أظلم الليل أو ظلم، يجوز على الثلاثي، لكن دل على لون وهو السواد، فلا يجوز أن يؤخذ أفعل التعجب من ظلم أو أظلم مباشرة، فتأتي بفعل ثلاثي توفرت فيه شروط أخذ أفعل التعجب منه، ثم تأتي بمصدر أظلم أو ظلم، وظاهر ظلم لأنه قال ظلمته، ولو كان أظلم لقال إظلامه مثلا، إذن فتأتي بمصدر ظلم منصوبا لهذا لأفعل التعجب هذا، ما أشد، ما أشد ظلمته مثلا، تأتي بأشد ثم تأتي بظلمة، وظلمة مصدر، ظلمة الليل مصدر، وإن أطلق على الذات، لأن المصادر قد تطلق على الذوات كثيرا في كلام العرب وله النظائر، إذن فتأتي بظلمته بعد أشد أو نحو أشد مما توفر في شروط أخذ، مما توفر في فعله شروط أخذ أفعل التعجب منه، ثم تأتي بظلمة منصوبا بأفعل الذي قبله. نعم. تقول ما أنقى بياض العاجي، وما أشد ظلمة الدياجي. وما أشد ظلمة الدياجي. الدياجي هذا هي معناه أيضا هو جمع دجية، والدجية الظلمة، الدجية الظلمة أيضا، يعني ما أشد ظلمة الدياجي، ظلمة الليالي المظلمة. فأراد بالدياجي الليالي، وإلى الدجية هي الظلمة الظلام. نعم. باب الإغراء. كم بقي؟ باقي 5 دقائق. طيب نكتفي بهذا. ها؟ يكفي. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وأطال الله عمركم وجعلكم من الموفقين في الدنيا والآخرة. آمين. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، يا حبذا لو جعلتم الدرس غدا بعد المغرب، لأن الشيخ لن يأتي بعد المغرب. والله هذا إليهم، ما أدري، هذا من تنظيماتهم، ما أدري. نعم. ما في شيء. طيب إن شاء الله لعلنا. كيف؟ لبي الطلب، لبيت الطلب. طيب ما لا مال إن شاء الله. نعم. طيب يقول السائل: كيف يكون خبر لا النافية للجنس نكرة في قولنا لا رجل في الدار؟ هذا واضح، لا رجل موجود في الدار، لا رجل موجود في الدار. الأصل أن تنكر الأخبار، الأصل أن تنكر الأخبار، وليس في تعريفها ضرار. لكن في باب النافية للجنس ما يكون إلا نكرة، لكن في غير هذا الباب مما أصل مبتدأ وخبر، فالأصل في الخبر أن يكون نكرة. إذن فهذا مضطرد، واضطراده شديد في باب لا النافية للجنس. لا رجل موجود، فموجود هو الخبر، وفي الدار متعلق بهذا الخبر المحذوف. نعم. يقول السائل: ماذا يقصد بالتركيب من 15، وكيف يكون سببا لبناء اسم لا؟ ماذا يقصد بايش؟ بالتأكيد بالتركيب. بالتركيب، أيوة، بالتركيب. نعم، 15 أصله 15، هذا الأصل. وللعرب في كلامها مهيع هو الاختصار البلاغي، وهذا الاختصار يسبب أشياء في فقه العربية. من ذلك أنهم قالوا 15 وقالوا أصل 15، فحذفوا الواو وركبوا الثانية مع الأولى، وهذا التركيب يوجب أن تكون الكلمة تلك الكلمة الواحدة في الاستعمال، كأنهما كلمة واحدة. الآن 15 قال صارت واحدة، وإن كان الأصل أنهما اثنان، لكن مع حذف الواو العاطفة وتركيب الثانية أو إلصاق الثانية بالأولى، حصل تركيب جعلهما كالكلمة الواحدة. والتركيب سبب من أسباب البناء، ولذلك تجد كلمات هي في الأصل اثنتان، لكن لما ركب بني لأجل التركيب، وهذا التركيب وقع في لا مع اسمها، فلأجل التركيب بني. ولذلك يقولون في علة بناء اسم لا، يقولون إن ذلك هو بناؤه لتركيبه مع لتركيب الاسم مع لا تركيب 15. إذن فهما مبنيان، أي أصبح كلمة الواحد لشدة التداخل، رأيت؟ لشدة التداخل فصار كلمة الواحدة، فبني لأجل هذا. وإنما هم يقولون يبنى ولا يظهرون ولا يجعلون الإعراب بائنا لآخر الكلمة الثانية فرقا بين ما لم يكن مركبا وبين ما كان مركبا. فلماذا ما قالوا خمسة عشرة وخمسة عشرة وخمسة عشرة حسب المواطن الإعرابية؟ قالوا للفرق بين ما كان أصله كذا من كلمتين وبين ما كان أصله ليس من كلمتين. وإن كثرت الحروف في بعض الأسماء المفردة تجد الأحرف كثيرة وهي معربة فهي تختلف عما لو تركبت كلمتان وطالت الحروف فيهما فيفرق بينهما بالبناء. فالبناء فالتركيب سبب من أسباب البناء. نعم.